إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قطعنا شوطا فيما سبق مما ساق الله تعالى من أمور التوبة وما يتعلق بها، وغطى هذا الحديث على ما ينبغي أن نذكر به في احتفائنا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فكان ينبغي أن نعرج على هذا الحديث الأسير إلى النفس قبل أن نعرج عليه. نسوق حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فارقا بين الأمرين، نشحز به الهمم ونغير به سكة الكلام الذي كنا فيه ليكون تنشيطا للكلام فيما يأتي. وقد جاء على بالي هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لنذكره فارقا بين التوبة وما كان فيها، وتنشيطا لما يأتي من كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حديث أم سليم زوجة أبي طلحة، والحديث له روايات سندخلها في بعضها كلها في أماكنها ونتكلم عليه شيئا مما يسوق الله تعالى. هذا الحديث ابتداء يبين هذه الأحوال التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، وما كان بينهم وبين أهليهم وبينهم وبين الله سبحانه وتعالى وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. مختصر الكلام، يقول أنس أمه أم سليم رضي الله عنها، أم سليم معروفة من مشاهير الصحابيات، كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال والجهاد، تداوي الجرحى وتسقي المجاهدين. يقول أنس ابنها، وابن أنس ابن مالك ليس من أبي طلحة، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فمات الصبي، فرجع أبو طلحة يقول ما فعل ابني؟ كان هذا الولد ولده الأول من أم سليم، وكان ولدا صبيحا يحبه حبا جما، وهو أبو عمير الذي كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير. فمات الصبي وكان يحبه حبا شديدا، لما مرض حزن عليه حزنا شديدا كذلك. عاد أبو طلحة رجع فقال: ما فعل ابني؟ قالت: هو أسكن ما كان، أسكن ما يكون الآن. توري يعني عن أنه قد مات، يعني ذهب عنه ما كنت ترى من قلق واضطراب لما فيه من مرض الموت. توري عليه الكلام يعني. فقدمت له عشاء وأصاب منها، ثم قالت: وار الصبي. هذه جوان مختصرة. فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: عرستما هذه الليلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. يقول يراوي أحد رواة الحديث بعد ذلك: فولد لأم سليم من هذه الليلة المباركة التي دعي فيها بالبركة، ولد لها ولد. قالت لأنس: لا يكون يأكل طعاما حتى تذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقع تحت نظره المشرف صلوات الله وسلامه عليه. فغدا به، قال: ما هو شيء؟ قال: تمرات. فأخذها وحنكه بها صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله. يقول الراوي: من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم خرج من صلب عبد الله هذا 9 كلهم يقرؤون القرآن الكريم. هذه الرواية المختصرة، ونسوق الرواية طويلة شيئا ما. كل هذه الروايات في الصحيحين أو في أحدهما. يقول أنس: مات ابن لأبي طلحة. خرج أبو طلحة يعني في خرجاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروحاته، فمات ابنه. فعاد أبو طلحة فسأل: ما فعل ابني؟ قالت: هو أسكن ما يكون. فصنعت له عشاء فتعشى فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تتصنع الرواية تصنع له قبل ذلك، فتصنعت له كما كانت تصنع له أحسن ما كانت قبل ذلك. فوقع بها، فلما رأته قد أكل وشرب وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما عاروا عاريتهم أهل بيت أكانوا لهم أن يمنعوهم؟ يعني إذا طلبوا عاريتهم أن يمنعوها منهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. غضب أبو طلحة وقال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني، يعني أخبرتني بموت ابني. فخرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرستما هذه الليلة؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. وكانت فحملت الحديث أم سليم، فحملت من ليلتها تلك التي دعي فيها بالبركة من النبي صلى الله عليه وسلم، فحملت أم سليم. وكانت في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في خروج مع النبي، يعني كانت تذهب مع النبي إلى الجهاد في أبو طلحة. فلما كانوا راجعين إلى المدينة، لما دنوا في رجوعهم من هذه الغزوة إلى المدينة، ضربها المخاض، وجع الولادة يعني الطلق كما يذكر في رواية. فاحتبس عليها أبو طلحة، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه. وقف أبو طلحة يقول: إنك لا تعلم يا ربي أني أحب أن أخرج مع رسول الله إذا خرج، وأن أدخل معه إذا دخل، وإني قد احتبست بما ترى. قالت تقول أم سليم في ساعتها: يا أبا طلحة، إني لا أجد ما كنت أجد، انطلق. ذهب المخاض، يعني باب الطرق، انطلق. فانطلقنا حتى إذا أتينا المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرقها طرقا، لا يدخلها ليلا، يعني ينتظر حتى يتهيأ أهل كل أحد لمقابلة زوجها على هيئة حسنة. فجاءها المخاض فولدت ولدا، قالت لي أنس: لا يكون أحد يراه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أمعه شيء؟ قلت: تمرات. فأخذها صلى الله عليه وسلم فوضعها في فيه المشرف، مضغها، ثم أخرجها فوضعها في فيه الصبي، وسماه عبد الله تعالى. هذه الرواية التي نتكلم عليها شيئا في يومنا هذا، تبين كما سمعتم هذه الرواية علاقة الصحابة بالله تعالى، علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، علاقة المرأة بزوجها. كان جماعا لأخلاق جميلة ترونها أو تسمعون عنها، هي موعظة للمؤمنين والمؤمنات. كل آن أحب أبو طلحة ابنه هذا حبا شديدا، اشتكى هذا الصبي المسكين. خرج أبو طلحة في خرجة من خرجاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو راح إلى النبي، فعاد أبو طلحة فوجد الصبي قد مات، هو لا يعلم. وفي رواية أخرى قالت أم طلحة: يا أم سليم، لا لأهله، يعني لأهل أبي طلحة أو لأهلهم جميعا، لا يخبر أحد منكم أبا طلحة حتى أكون أنا أخبره بابني، حتى أنا أكون أخبره بابني. هذا الحديث كما تسمعون في ما نحن فيه من شرح الحديث، لا يمكن أن يكون قد جلس أنس هكذا بين الصحابة وقال: ما تبن لأبي طلحة، وأخذ يقص القصة. لا شك أن لها سببا كما نذكر في شرح الأحاديث في هذه الأيام التي لا يحضرها أحد. يقول أنس هذا الكلام: كان ابن لأبي طلحة يشتكي. ما الذي دعا أنس لأن يقول ذلك؟ ما الذي حمله على هذا القول؟ كان يمكن أن يكون قولا آخر، لعله رأى أحدا من الصحابة أو امرأة من الصحابة قد فقدت ابنها مثلا، أو رجل من الصحابة فقد ابنه فإذا به على حالة من حالات الحزن والضيق، وهذه الأحوال التي تعتري الآباء والأمهات عندما يصاب في أبنائه. فذكر لهم أنس هذه القصة ليصبرهم على ما هم فيه، ويبين لهم كيف أن الله تبارك وتعالى يجازي ويعوض من يصبر على مثل هذه الأحوال، كما سنرى ونقص في قصة أم سليم رضي الله عنهم جميعا. لعله رأى ذلك، أو لعله رأى أناسا جزعوا لما حدث لهم أو وقع بهم، فجاء لهم بمثال عظيم من أمثلة الصبر ليقول له: كيف تجزع وتحزن على هذا الشيء القليل؟ انظر إلى أبي طلحة وأم سليم، فقدت ابنها أو فقدا هما ولدهما، وانظر ماذا كان منهما، وانظر ماذا فعل الله لهما، وكيف أنهما كان في محل دعاء وبركة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما يمكن أن يكون من هذه المعاني. لأنه لا يمكن أن يجلس أنس هكذا ليسمع حديثا مثلا كما نفعل الآن بعد جمع الأحاديث وترتيبها. وكأن هذا القول موجه إلينا، كأنه يقول هؤلاء الذين يجزعون ويصيبهم الهلع والحزن والضيق لفقد شيء أو غيره، انظر كيف كان صبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عوضهم الله تعالى وكيف وكيف، انظر إلى هذه المعاني. والحديث يبين أول ما يبين علاقة المرأة الصابرة الثابتة الجنان هذه رضي الله عنها بما حدث لها، وكيف توسلت بالكلام الطيب وبالتورية إلى زوجها حتى تخفف عنه وقع المصيبة لابن يحبه حبا شديدا. دخل عليها، ما فعل ابني؟ قالت هو أسلم ما يكون، يعني هادي خالص، يعني ما فيه سكون بعد كده، وهو سكون الموت، يعني هو أسكن ما يكون، هو رجل طيب وكأنه اطمأن وكأنه كان يود أن يسمع كلاما يطمئنه على ابني، فكأنه سكت، ابتلع هذا الكلام كما يقال، كأنه قال نعم الحمد لله، لأنه لا يمكن أن يقال له إنه أسكن ما يكون، يعني على حال حسن، ثم لا يقول الحمد لله، الحمد لله ربنا يكرمك، ربنا يتم الشفاء بتاع الواد وكده. هذا الكلام المنطقي في مثل هذه الأحوال الذي لا يقوله الحديث، وصنعت له عشاء، فكأنه اطمأن بزيادة كما يقال على أن الولد فعلا أحسن، أن الولد أحسن حالا مما كان، فتعشى أكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك، لم يكن بد حينئذ أن يظن هذا الظن فعلا أنه ليس هناك مصيبة ولا شيء، وأن يصل الحال بهذه المرأة الطيبة الصادقة الصالحة كل الأوصاف أن تكون على هذا الحال، فهذا من قوة اليقين والصبر في الله تعالى، قوة اليقين في الله والصبر لله تعالى، والتي ينبغي أن ينظر فيها النساء اليوم شيئا ما، نحن لا نقول لهم فعلنا ذلك، فهذا من ربع المستحيلات مثلا أو شيء من ذلك، ولكن على الأقل هذا المثل أن يكون موجودا أمامهن ليرينا أنه يمكن أن تصبر المرأة وألا تفعل في زوجها ما يمكن أن تفعل بسبب موت ولدها، فضلا عن أقل من ذلك من الأفعال والأحوال التي يمكن أن تصبر فيها أو أن يكون عندها فيها اليقين والرضا عن الله تعالى أو الشكر والصبر. ثم توسلت إليه مرة أخرى فقالت بعد أن اطمأن أكل وشرب وأصاب منها، قالت يا أبا طلحة، قال نعم، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت أكان لهم أن يمنعوها؟ لو أن قوما أعطوا عاريتهم، يعني عندهم عارية، استعار منهم أهل بيت عارية، استعاروا شيئا للمطبخ للأكل للشرب للركوب لأي شيء، عارية شيء معار استعارة، يعني استعاروها منهم، كان لهم أن يمنعوها؟ قال لا. متأكد؟ قال نعم. قال تحتسب ابنك، تحتسب ابنك، يعني اطلب ثواب الصبر على ابنك حيث قد أخذه الله تعالى إليه. غضب أبو طلحة وقال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني، تلطخ يعني هنا الكلام على الجماع يعني، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فأخبره بما كان، رأينا في هذا الكلام هذه الحالة الحسنة التي ينبغي أن يتفكر فيها النساء اليوم، وأن يعلموا أنهم مهما أتوا بمثل هذه الأخلاق الحسنة أن الله تعالى يعوضهم عنها أفضل ما يكون، وأن يبارك لهم في ذريتهم، وأنه ما ترك عبد لله تعالى شيئا إلا عوضه خيرا منه سبحانه وتعالى، وهذا ما كان منها أنها فعلت ذلك لله جل وعلا، تريد أن يعوضها ربها سبحانه وتعالى وأن يكرمها كرما على مقدار هذا الصبر العظيم منها لله تعالى خاصة أنها تعلم يقينا أن ذلك الصبر وأن هذه السكينة التي نزلت إنما هي من الله تعالى للمؤمنين المتقين ولعباده الخلص الصالحين، فكان منها ما كان من جزاء الله لها أن رزقها الله تعالى هذا الولد عبد الله، وخرج من صلبه 9 يقرؤون القرآن الكريم، فبارك لها في ولدها الذي صبرت عليه، وبارك لها في ذريتها، وأبدلها خيرا من ذلك كله سبحانه وتعالى كما تسمعون في الحديث. ذهب أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان حدث كذا وكذا، لم يخبره بالجماع قطعا كما يقول المفسرون شراح الحديث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعرستما هذه الليلة؟ وهذا كلام لا يقوله إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فالمنطق العادي الذي نحن فيه إذا جاء واحد يذكر لك مصيبته لن تقول له أبدا: هل أتيت امرأتك أو شيء؟ فيقول لك: إحنا فيه ولا فيه، أنا بقول لك أنت بتقول لي أنت كمان مثلا. إنما هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لأحد أن يقول عرستما الليلة إلا هو عن الله تعالى، وما كان له أن يقول في هذا الموقف هذا الكلام إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. هو مين اللي قال؟ ما أشغله كده يعني، إنما هو يعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه التكريم من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرعاة منه صلوات الله وسلامه عليه، هذا العطف، هذا الحنان، هذا البر، هذا الإحسان. بارك الله لكم في ليلتكم، دعاء مستجاب لا شك من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظهرت استجابة دعوته صلى الله عليه وسلم في عبد الله هذا وذريته، وما نزل على أبي طلحة وأم سليم من تلك البركة كذلك في ذلك الحال وبعده إلى يوم القيامة. بارك الله لكم في ليلتكم. فحملت أم سليم وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ولم يكن سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد أو الحج، والحج هو واحد، الجهاد كثير في غزواته وسراياه صلى الله عليه وسلم. وفي رجوعهم دنوا من المدينة، يعني عندما دنوا من المدينة ضربها المخاض، جاءها الطلق في عبد الله هذا الذي حمل به في تلك الدعوة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حتى إذا دنوا من المدينة ضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، تجنب عن القوم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس بامرأته لما حدث من مخاض. لا شك أن أبا طلحة في هذه اللحظة بعدما نظر هذا النظر يقول: إنك لا تعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع النبي إذا خرج وأن أدخل معه إذا دخل. ثم يقول له: وإنك لترى ما أنا فيه، معنى مش معنى ترى ما أنا فيه، وقد احتبست كما ترى. سياق الحديث في الوضع العادي أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنت يا أم سليم مش عارفة أن أنا بحب أدخل وأخرج مع الرسول؟ ده إيه ده؟ مخاض إيه دلوقتي يا حاج أنت؟ لا إله إلا الله. كلام من هذا الكلام الجميل الذي يظهر به محبته للنبي صلى الله عليه وسلم والخروج معه، ترك هذا الحوار كله جانبا، ثم اتجه إلى ربه لترى هذا الحال الحسن مع الله تعالى. قلنا: انظر إلى حالهم مع أنفسهم، إلى حالهم مع الله، إلى حالهم مع النبي. هنا يقول لربه سبحانه وتعالى: إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني، يعني انظر إلى هذا اللفظ، أن أخرج مع النبي إذا خرج وأن أدخل معه إذا دخل، وإنك هل ترى وإن احتبست كما ترى. كأنه يقول: أي ربي، يعني لو قلنا هذه الكلمة وكان يجوز لنا، كأنه يقول: أي ربي شوف لي صرفة طيبة في الموضوع. أنس يقول كان معهم رضي الله عنه قال: قالت تقول أم سليم بصيغة المضارع ليبين أنه يحفظ القصة تماما كما لو كانت حاضرة الآن. قال: تقول أم سليم يا أبا طلحة إني لأجد ما كنت أجد، ما فيش لا طلق ولا مخاض ولا شيء، ليس هناك طلق ولا مخاض، انطلق، هذان الأمران معا. هو يقول: أي ربي إنك لتعلم أنه يعجبني، حتى تسمع هذا الكلام من علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من بركة من هذا الفعل وهذا القول الذي يبديه لربه سبحانه وتعالى. فإن استجاب له ربه، عندما يقف واحد ليقول: يا رب إنك تعلم أنه يعجبني كذا وكذا، فيجيبه ربه سبحانه وتعالى ويفتح عليه، ولا يرد له أن يقول حتى بهذه الألفاظ الجميلة: يا رب أنا يعجبني كذا وكذا، فأنا منتظر أنك سوف تحقق لي ما يعجبني هذا. ما يعجبني هذا هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أخرج معه وأن أدخل معه حبيبك أنت يا الله مثلا. وانظر إلى بركته، محبة النبي واتباعه والخروج معه والدخول معه، هذه البركة لازالت موجودة في أنفاسه وسنته صلى الله عليه وسلم اليوم، وأحواله في الظاهر والباطن وفي كل ما كان منه صلوات الله وسلامه عليه، حتى تكون طريقا كذلك للمؤمنين أن يقف إلى الله تعالى ويقول: أي ربي بلاش يعجبني هذه، كما قال: أي ربي إنك تحب من يحب رسولك مثلا صلى الله عليه وسلم، ويتمثله ظاهرا وباطنا في خروجه ودخوله، ويلتزم سنته، وأنت تحب ذلك، فببركة هذه الأعمال الصالحة أن تجيب دعائي أو أن تحقق رجائي إلى مثل هذه الأحوال التي تبين علاقة حسنة بالله تعالى، وكأن الرد السريع له: يعجبك ذلك، قد حققناه لك يا أبا طلحة سبحانه وتعالى. وهذه الأحوال التي ينبغي للمؤمنين أن يتفكروا فيها، أن يتفكر في مثل ذلك، وكيف يكون فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون سببا لما يكون بينه وبين الله تعالى من سرعة الاستجابة ومن اللطف به سبحانه وتعالى ومن محبة سماع أصواتهم ودعائهم ليجيبهم وليعطيهم وليكرمهم سبحانه وتعالى، بل وليخرق لهم العادات، فلا يكبر عليه شيء سبحانه وتعالى ولا يعظم عليه شيء. كل ذلك سهل أن يقول له ذلك، أن يقول: أي ربي، يقول له: قد أجبتك، لبيك عبدي. تقول أم سليم: يا أبا طلحة إني لأجد ما كنت أجد، في ساعتها انطلق، انطلق حتى نلحق رسول الله ليحقق الله لك ما يعجبك من كونك تدخل معه كما خرجت معه، ولينزل عليك سكينته وطمأنينته، ليشرح صدرك، ليفرحك ويسرك، وليسرك بما تود وبما رفعت له يديك وبما تضرعت إليه سبحانه وتعالى. انطلق. فانطلقنا، ما أن وصل المدينة حتى ضربها المخاط، فقط المخاط في هذه الفترة التي رفعت فيها الأيدي إلى الله تعالى ضربها المخاط في المدينة نعم وصلت واطمأنوا وخرج ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وحقق له ربه ما يعجبه ويحبه. جاءها المخاط، جاء الطلق، ولدت غلاما. قالت لأنس: لا يكون أحد يراه أو لا إلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الكلام، وهذه حالة جديدة من حالات الصحابيات، ولدت وتقول لأنس في نفس الولادة: اذهب بي إلى النبي فورا صلى الله عليه. فكأنه لم يكن شيء مما يحدث للنساء اليوم الذي يفعلونه في الولادة، ويحدث وما يحدث والمستشفى والدكتور والتخدير والطبيب وكل هذا الكلام الذي يدل على رعاية الله تعالى وعنايته بأهل الإيمان. فولدت، أتاها المخاط فولدت، فقالت: أنا سأذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فغدوت به على الرسول، وكأنه لم يكن شيء مما نسمع اليوم من الألام وألام الطلق والسويت وكذا والمستشفى والمشعك، كل هذه الأمور التي تحدث في أحوالنا يمكن أن تكون على هذا الحال الحسن الذي هيأه الله تبارك وتعالى لأم سليم، لأم سليم ولغيرها من أمهات الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. فكأن الله تبارك وتعالى كذلك كان واقفا لهم في مثل هذا، وأنه خفف عنهم ورفع عنهم ما يمكن أن يعانيه المرأة في مثل هذه الأحوال، أو ما يعانيه الرجل حال ولادة زوجته وحال انشغاله واضطرابه وكذا وكذا وكذا مما يحدث في أيامنا تلك. تلك عناية أخرى من عناية الله تعالى بهم. غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: معه شيء؟ قلت: تمرات. أرسل معه أبو طلحة حتى يحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون ريق النبي وبركة ذلك أول ما يدخل في جوف هذا الصبي، ليكون بركة له إلى يوم القيامة. وقد كان، وأين من بركة ذلك؟ بركة دعوته وبركة ريقه المشرف أن يكون هو ما يدخل في جوفه أول شيء يدخل. وهذا مما يدل على هذه المعاني من معاني الصلاح التي ينبغي أن ينظر فيها المؤمنون اليوم، وأن يتعلموا معانيها، وأن يأخذوا بأيديهم وأهليهم إلى تفهم ذلك وإلى التدرب على قضاء الإيمان والوصول إلى تلك، أو الأشواق إلى الوصول إلى تلك الأحوال الحسنة. يحزن المرء على نفسه عندما يرى أنه ليس في شيء من هذه الأحوال، لا رجالا ولا نساء، وكذلك يرى العكس من بركة الله تعالى، من تعويض الله تعالى، من عناية الله تعالى، إلى آخر ما أشرنا إليه وذكر أشياء منه أهل العلم في شرحهم لهذا الحديث. كفى في ذلك اليوم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعاف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، أواهين، لك منيبين.